بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس العاشر من سورة القصص، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم يمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أيها الإخوة الأكارم، هذه الآية غنية جدا، غنية جدا. كيف أن الله عز وجل، أو كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال مثلا: لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، لماذا نهى النبي القاضي عن أن يقضي وهو غضبان؟ لأنه مهوش، حكمه غير صحيح، رؤيته غير صافية، ذهنه غير صافي. لذلك جاء العلماء وحملوا على هذا الحديث حالات كثيرة جدا. فالقاضي لا ينبغي أن يقضي وهو جوعان، ولا ينبغي أن يقضي وعنده قضية تشوش ذهنه، ابنه مريض، عنده مشكلة، غضبان، جائع، مريض، كل هذه الحالات مأخوذة من علة واحدة. كيف أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ما العلة في ذلك؟ العلة ألا تؤذي أمك وأباك. إذن أي شيء آخر غير كلمة أف يؤذي أمك وأباك إذن محرم، يحمل على هذا. القرآن في إعجازه في إيجازه. نعود لهذه الآية: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. لهذه الآية مناسبة، ولهذه الآية سبب نزول، ولكن هذه الآية تحمل عليها حالات لا تعد ولا تحصى. يعني لمجرد أن تتوهم أن طاعة الله عز وجل تضرك وأن معصيته تنفعك، فيجب أن تحكم على نفسك حكما قاطعا أنك في جهالة عمياء. لمجرد أن تتوهم أن طاعة الله تضرك وأن معصيته تنفعك، في شتى الميادين، في كل الاختصاصات، في كل الظروف الجليلة والحقيرة، فيما يتعلق برزقك، بعملك، بمهنتك، بعلاقاتك الاجتماعية، حينما تعتقد أن الطاعة تضرك وأن المعصية تنفعك، فاحكم على نفسك حكما قاطعا أنك في جهالة جهلاء. يعني مثلا لو أنك طبيب ورأيت شخصا يدعي أنه طبيب ونصح مريضا، قال له المريض: ضغطي مرتفع. قال له ضروري، هذا جيد، كلما ارتفع الضغط فهو حالة طيبة جدا، ألا تحكم على هذا المدعي أنه جاهل جهلا قاطعا؟ يتكلم كلمة، هذا الذي يدعي أنه طبيب والذي يطمئن مريضه أنه كلما ارتفع الضغط كلما كان إشارة على صحة الجسم، تقول هذا جاهل، جهل قاطع. القصة المعروفة تعرفونها جميعا، أن الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يلقي درسا في الفقه مع طلابه، ويبدو أن الكلفة مرفوعة بينه وبين طلابه، كان متألما من رجله مدها مرة، فدخل شخص طويل القامة عريض المنكبين ذو هيئة فخمة، يعني أخذ بهذا الشخص، فاستحيا أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه ورفع رجله. هذا الرجل الوقور جلس في حلقته، وفي أثناء الدرس طرح سؤالا، قال طبعا الموضوع صلاة الفجر، هناك فجر كاذب وفجر صادق، وهناك طلوع الشمس وصلاة الفرض بينهما. فقال له هذا الرجل المهيب، يا سيدي كيف نصلي الصبح إذا طلعت الشمس قبل الفجر؟ فنظر إليه وقال عندئذ يمد أبو حنيفة رجله، إذا طلعت الشمس قبل الفجر، يعني من كلمة واحدة حكم عليه أنه جاهل. لو أن مهندسا مثلا سألته أنه في شق في الدعامة الأساسية للبناء وهذا الشق يتفاقم، قال لك لا هذا شيء لا قيمة له إطلاقا في البناء، ألا تحكم على هذا الشخص المهندس الذي يدعي أنه مهندس أنه جاهل؟ لو قلت له الحديد سعره مرتفع جدا، ما قولك يا أستاذ أن نلغي الحديد من البناء؟ قال لك لا مانع، والله وجوده أساسا ثانوي الحديد بالبناء، ألا تحكم على هذا الإنسان أنه جاهل جهلا قاطعا؟ جهل قاطع، ما عرف أن الإسمنت يتحمل قوى الضغط لكنه لا يتحمل قوى الشد، فعند الشد لا بد من تسليح وعند الضغط، يعني إنسان يتكلم كلمة واحدة تحكم عليه حكما قاطعا أنه جاهل. لو إنسان قال لك أنا مختص باللغة العربية، قلت له أعرب جاء المعلمون، قال المعلمون فاعل منصوب، شو منصوب؟ المعلمون، شوف المعلمون فاعل منصوب، ألا تحكم على هذا الإنسان أنه جاهل؟ دون مستوى الكفاءة، حتى دون مستوى الابتدائية، يعني أمثلة كثيرة جدا. الصيدلي لو كان دواء في مرهم اليود قال لك هذا استعمال داخلي، مجرم هذا الصيدلي، جاهل مجرم، قد يقضي على صاحبي على هذا المريض. يعني في كل المهن والحرف، طبيب، مهندس، مدرس، محامي، تاجر، مثلا محاسب قال لك أخي الربح أساسه ثمن الشراء زائد ثمن المبيع يساوي الربح، شو الحكي هذا؟ هذا كلام معنى ذلك أنه جاهل جهل قاطع في أمور المحاسبة. الآن لمجرد أن تتوهم أن طاعة الله تضرك وأن معصيته تنفعك، فهذا هو الجهل بعينه. مهما حصلت من علوم، مهما ارتفع مستواك العلمي، مهما درست، مهما اطلعت، إذا اعتقدت كأي شخص أنا دين والحمد لله، يفتخر بأنه دين، ولكن يتوهم أحيانا أنه إذا أطاع الله عز وجل في هذا الموضوع خسر، لك أنا مضطر، هذا هو الجهل بعينه. يعني مثلا إنسان أراد أن يتزوج، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من تزوج المرأة لجمالها أذله الله، ومن تزوجها لمالها أسخره الله، ومن تزوجها لحسبها أذله الله، فعليك بذات الدين تربت يداك. وهو يخطب، يعني عثر على امرأة غنية لكن دينها ضعيف جدا. قال أنا أحل مشكلتي بغناها، ولم يعبأ بقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا بقوله تعالى ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. هذا إذا توهم أن هذه المرأة الغنية تسعده بمالها أو تسعده بجمالها أو تسعده بوجاهتها وأسرتها ونسبها على حساب رقة دينها، هذا الإنسان في الدين جاهل، لأنه لم يعبأ بقوله تعالى ولم يعبأ بقول النبي، بل توهم أن طاعة الله في اختيار الزوجة ذات الدين خسارة، وأن اختيار الزوجة الغنية الجميلة ربح كبير. هذا هو الجهل. الآن في معاملة الزوجة، تزوج امرأة ما، في معاملتها لمجرد أن يعتقد أنه إذا قسى عليها قسوة بالغة سعد بها، ولم يعبأ بقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، هذا إنسان جاهل. انتبه، في أي حركة من حركاتك، في أي سكن من سكناتك، الزوجة لمجرد أن تؤثر خاطبا غنيا رقيقا في دينه على خاطب فقير متين في دينه جاهلة. أخي بتصلي قيام الليل خير إن شاء الله، حافظ القرآن خير إن شاء الله، لمجرد أن تختار الغنى مع رقة الدين وتدع صلابة الدين مع الكفاف، فهي فتاة جاهلة لا تعرف أن هذا المؤمن يسعدها والله عز وجل معه، وإن كان فقيرا فسيغنيه، وأن هذا الزوج رقيق الدين سيستهلكها وسيستمتع بها ثم يلقيها لأدنى سبب، وسيحملها على معصية الله وسيكون طريقا لها إلى النار. هكذا هذا في الزواج. في تربية الأولاد، من أجل أن يكون ابنك في مركز مرموق تضحي بدينه، فأنت غير مرب، لا تعرف من التربية الدينية شيئا، آثرت دنياه على دينه، آثرت دنياه على آخرته. يعني في اختيار الزوجة مثلا، أنت صاحب مصلحة، هذه البضاعة الآن رائجة جدا وهي بضاعة محرمة، شو بدي ساوي؟ هي الماشي هلا، هي وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذا الذي يصنع قطع مثلا، في قطعة فيها تحريم، نرد مثلا أو تمثال، هذا التمثال يعني في عليه إشكال في الفقه، فإذا صنعت شيئا رائجا ولم تعبأ بحرمة ذلك ولم تعبأ بأنه محظر عليك أن تفعله فأنت لا تعرف شيئا، هذا في مجال الصناعة. طبيب مثلا إذا اعتقد أنه إذا ألقى في روع المريض أن مرضه خطير وأنه عليه أن يزوره كل أسبوع، إذا اعتقد هذا الطبيب أنه بهذه الطريقة يجلب له رزقا وفيرا فهو جاهل. أما إذا اعتقد أن هذا الإنسان يجب أن يخدمه وأن يهدئ من روعه وأن يبث في نفسه الطمأنينة وأن يعطيه العلاج المناسب في الوقت المناسب، فهذا طبيب يعرف الله عز وجل، يأتيه رزق وفير من طريق مشروع. المحامي مثلا إذا اعتقد أنه إذا تكلم الحقيقة المرة للناس ما استلم ولا دعوة، أما إذا أوهمهم وإذا زيف الحقائق أمامهم يربح ربحا وفيرا. إذا اعتقد أن الكذب طريق إلى سعادته وإلى وفرة دخله وإلى بحبوحته وأن الصدق يصرف عنه رزقا وفيرا، لمجرد أن تعتقد أن الطاعة تضرك وأن المعصية تنفعك فأنت لا تعرف شيئا، احكم على نفسك بالجهل المطبق. الآية واسعة جدا، وقالوا إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا. يعني في منطقين، في منطق مثلا التاجر الذي مثلا يبيع بضاعة، فإذا أراد أن يفرق بين الدين وبين التقسيط، وأراد بهذا البيع أن يربح ربحا وفيرا، بينما شعر أنه بهذه الطريقة ربما وقع في مخالفة شرعية، لكنه يربح فآثرها على طريقته، على الطريقة الشرعية المفضلة. إذا هذا التاجر لو صلى وصام لا يعرف الله عز وجل، حينما يؤثر معصية الله عز وجل على طاعته، حينما يؤثر أن يقترض بالربا ويحل مشكلته ويعبأ بأمر الله عز وجل، فهو لا يعرف الله عز وجل. فلاحظ أن هذه الآية تدور معك في كل أحوالك، في كل نشاطاتك، في كل شؤون حياتك، في كل مجالات الحياة، في كل قطاعات الحياة. وقالوا إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا، أين الله؟ يعني أيعقل أن تطيعه ويتخلى عنك؟ أيعقل أن تطيعه في كسب المال وتكون فقيرا؟ أيعقل أن تعصيه في كسب المال وتصبح غنيا هكذا؟ أيجازي الله عباده الطائعين بالحرمان ويكافئ عباده العاصين بالإحسان؟ هذا شأن الله عز وجل؟ هذا شأن الإله الذي تعبده؟ الله سبحانه وتعالى يقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ هذا الإله العظيم الذي تعبده أيعقل أن يتخلى عن عباده المؤمنين؟ أيعقل أن تكون معصيته طريقا إلى الهلاك، طريقا إلى السعادة، وأن تكون طاعته طريقا إلى الهلاك؟ وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. هذا كلام فارغ. الإله ضامن، الذي يأمرك بكذا وكذا هو خالق الأكوان، بيده كل الأمر، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه. لا معنى أن تعبد الله عز وجل ولن يحميك من خصومك، لا معنى أن تعبد الله عز وجل وأن ترى في عبادته خسرانا مبينا. إذا هذه الآية الكريمة، وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني أي إنسان قال لك شو بدي ساوي، هيك السوق بده، أو هيك ظروفنا صعبة، أو في عندي أنا أطفال كثيرون، أنا مضطر لكسب هذا المال بهذه الطريقة، إذ قال لك أنا مضطر أجبه إجابة حاسمة. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله ما كلفك من أجل كسب الرزق أن تعصيه، ما كلفك من أجل أن تطلب ما أنت بحاجة إليه أن تقع في مخالفة لأمره. يعني في الزواج، في معاملة الزوج، في اختيار الزوج، في اختيار الزوجة، في معاملة الزوجة، في تربية الأولاد، في المهن. يعني أنا هذا الصانع إذا علمته هذه الحرفة ربما نافسني، إذا يجب أن أبقيه جاهلا. وقد جاء به أبوه إليك وهو صديقك من أجل أن تعلمه هذه الحرفة، فأنت إن تطع الله عز وجل وتكون معه مخلصا وتعلمه هذه الحرفة تقع في خسارة كبيرة. إذا لا بد من أن تعصي الله وتخون صديقك وتدع هذا الطفل الذي أخرجه من المدرسة ووضعه عندك جاهلا في هذه الحرفة، إلا أنك تستغله في خدماتك الشخصية، لن تفلح، لن تفلح أبدا إذا فعلت هذا. كل واحد بحسب حرفته، بحسب اختصاصه، بحسب مهنته، بحسب عمله، يعني يعلم كيف تكون الطاعة لله عز وجل وكيف تكون المعصية. دائما بمنطق الناس، بمنطق الحياة، في مقاييس، وفي منطق الإيمان في مقاييس أخرى. يجوز أنت بمنطق الحياة كلما خفضت أجر هؤلاء العمال كلما ازداد ربحك، هذا كلام رياضي، كلما قلت النفقات ازداد الربح. أما إذا أعطيتهم رواتب معقولة ورفعت من مستواهم المعاشي بدافع من إخلاصك لله عز وجل وحبك لعباد الله، الله سبحانه وتعالى في منطق الإيمان يجري الأمور على نحو خاص بحيث تزداد أرباحك عما هي عليه قبل أن ترفع رواتبهم. المشكلة أنه صاحب المتجر وصاحب المعمل والموظف والطبيب والمحامي والمهندس والمدرس، المدرس إذا ألقى في روع الطلاب أنهم ضعفاء جدا وأعطاهم علامات متدنية جدا لعلهم يأتونه ليأخذوا دروسا خاصة فيربح، هذا منطق الناس. أما إذا أنصف الطالب الذي بذل جهدا كبيرا وله أب ظالم أعطاه علامته المستحقة وهو لا يرجو إلا أن يرضي الله عز وجل، لعل الله عز وجل يجري الأمور على نحو آخر فيأتيه دخل مشروع من طريقة مشروعة. فدائما حينما يزداد إيمانك تصلح قراراتك، كلما ارتفع مستوى الإيمان أصبحت موفقا في اتخاذ القرار، لأنك تتخذ القرار في ضوء قواعد الدين لا في ضوء قواعد الدنيا. أيها الإخوة الأكارم، آية يعني يجب أن نطبقها في كل شؤون حياتنا. يجب أن تعتقد أن ما عند الله لا ينال بمعصية الله. يجب أن تعتقد أنه من ابتغى أمرا بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. يعني إذا كذبت على هذا الإنسان أربح منه أرباحا طائلة، فإذا صدقت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بها خيانة، خيانة أن تحدث أخاك بحديث هو لك به مصدق وأنت له به كاذب، هذه خيانة كبيرة جدا. يعني أتمنى على كل أخ كريم في مهنته وفي بيته وفي كل علاقاته الاجتماعية أن يضع هذه الآية نصب عينيه، إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. يعني إذا كان بدي أجعل السهرة غير مختلطة بتكلف هيك ضيافة واحدة ماشي الحال، يعني أنت آثرت توفر شيء بالضيافة، آثرت ذلك على طاعة الله عز وجل. وإذا ما قعدت مع أخوات زوجتي بعدين تزعل زوجتي، وإذا زعلت بتعذبني، لا بدي أرضيها. والزوجة إذا ما طاعت زوجها في معصية الله بيطلقها، هذا الجهل بعينه. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، افعل ما بدا لك. قالت له يا بني إما أن تكفر بمحمد وإما أن أدع الطعام حتى أموت. أم سيدنا تعالى قال يا أمي لو أن لك 100 نفس فخرجت واحدة واحدة ما كفرت بمحمد، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. يعني المؤمن رجل مبدأ في عنده مسلمات في حياته، مستعد أن يضحي بالغالي والرخيص والنفس والنفيس من أجل مبدئه. مساومات ما في، رجال المبادئ ما عندهم مساومات، ما له راعينا ماشي الحال، هات بالناقص 100 كمان راعينا، ما في مراعاة بالدين. هذا شرع الله عز وجل. يعني تصور أنه مهندس متفوق في عمله، إجا شخص قال له بدي أعمر بناية، قال له بدك 5 طن حديد وهي الأقطار 12 ميلي كذا و 6 ميلي و 8 ميلي، قال له يا أخي دبسات امرأة بلا الحديد الله يخليك، أو بالناقص طن بالناقص طنين، هذا كلام فارغ. هم ما في مساومة، هي قواعد هندسية، هالبناء لا يبقى متماسكا إلا بهذه الأطنان من الحديد وبهذه الأقطار وبهذا التوزيع، ما في مجاملات. هون بطن مفتوح والطبيب يجري عملية دقيقة، ترجع يسكر البطن بتنتهي العملية. دائما قواعد الدين قواعد قطعية ما فيها مساومات. يعني واحد بيقول لك مثلا هذا التيار الكهربائي في خطر الموت 3000 فولت بس مين جمجمة وعظمتين، هذا ليس قيدا. هذا أخي والله عم يقيد حريتنا هالدولة. واحد حد يطلع على العمود يمسك ممنوع، قال لك مو تقييد حرية، هي ضمان لسلامتك. قضايا قطعية، هي شيء ثابت ما في مساومات. أخي كان ما حدا شايفنا نطلع، شو ما حدا شايفك، التيار لحاله بيعاقبك لو ما حدا شايفك. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. الله عز وجل جعل الطاعات، جعل الطاعات أسباب لسعادتك، وجعل المعاصي أسباب للشقاء. فكل طاعة فيها بذور نتائجها، يعني في علاقة علمية بين الطاعة ونتائجها، وفي علاقة علمية بين المعصية ونتائجها. فالساعة الثمن ربنا عز وجل قال وتلك حدود الله فلا تقربوها، وفي آية فلا تعتدوها. ويجب أن تعلم أن كل شيء أمره الله أمرك الله به لمصلحتك. فإذا أحببت نفسك، فإذا كنت مسرفا في حب ذاتك، إذا كنت كما فطرك الله عز وجل مفطورا على حب وجودك وعلى سلامة وجودك وعلى كمال وجودك وعلى استمرار وجودك، فعليك أن تطيع الله عز وجل. هذه الأشياء الفطرية لن تتوفر إلا في طاعة الله. في طاعة الله الله عز وجل يحفظك من كل مكروه، ويطمئنك ويكرمك، وتشعر وأنت مؤمن على طاعة الله عز وجل أن الموت مرحلة إلى حياة أبدية أشد سعادة من هذه الحياة. هذا الحال وحده يكفي أن تسعد. فلذلك يعني الإنسان يمتحن نفسه، لا يتوهم حاله مؤمن إيمان كامل. أخي أنا الحمد لله مؤمن بصلي. سيدنا عمر قال من شاء صام ومن شاء صلى، ولكنها الاستقامة. يجب أن تكون تصوراتك كلها متوافقة مع مقاييس القرآن الكريم. لذلك الناس ما الذي أهلكهم؟ أنهم جعلوا الدين صوما وصلاة وحجا وزكاة فقط، وما سوى ذلك واقعون في شرك وفي توهم وفي اعتقاد أن المعصية بالضر. أخي حل برمي بينك، حل برمي كثير متزمت أنت، ما في تزمت هون، أمر إلهي بيتنفذ. يعني لازم نسكن مع بعضنا، هيك بدها ماما تغضب علي بعدين، والأمر الإلهي هذا الشرع شو بسايتي، أيهما أهم، غضب الله أم غضب أمك؟ بشعر أنه إذا كان عفى الله عز وجل وطاع أمه برتاح، لك ارتاحت ابني. بتعمل موازنات. الله عز وجل قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الله سبحانه وتعالى له الطاعة وله العبادة، أما الوالدان لهما الإحسان، والطاعة والعبادة شيء والإحسان شيء آخر. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يعني القرآن الكريم في إعجاز، يعني التخطف من الأرض، يعني إما أن ينصرف الناس عنا فنفتقر، وإما أن نحارب فنموت. والحقيقة الإنسان في الحياة حريص على شيئين، على وجوده وعلى رزقه. الإنسان أحرص شيء يحرص عليه وجوده ورزقه، وجوده ورزقه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كلمة الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلا. يجب أن تعتقد رزقك مضمون، وأن عمرك لا يزيد ولا ينقص. إذا اعتقدت هذا كانت لك مواقف جريئة وكانت لك مواقف مشرفة. أما الخوف الشديد من نقصان الرزق والخوف الشديد من انتهاء العمر قبل أوانه هو أحد أكبر أسباب المعاصي. يعني بمنطق الناس لو جاءك أمر بمن هو فوقك بأن تعصي الله ومع الأمر تهديد، بمنطق الناس أنك إذا أطعت من هو فوقك سلمت ونجوت وارتحت واسترحت، وأنك إذا عصيته سببت لنفسك كل المتاعب. هذا منطق الناس، لكن منطق القرآن: إن الله يدافع عن الذين آمنوا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين. فإذا جئت على منطق القرآن وقلت لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، عندئذ تجري الأمور على نحو غريب. ماذا يلقى في قلب هذا الإنسان الذي تحديته؟ يشعر بقيمتك، يشعر بقوتك، يشعر بسموك، يصغر أمامك، يعتذر منك. لا في مجال للرجاء والمساومة والدلال والطلب أنا بمون عليك. بأمور الدين ما في مونة، بأمور الدين ما في مجاملة، ما في حل وسط في أمور الدين. هذا أمر الله عز وجل، وكلما عظمت أمر الله عز وجل أحبك الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كلما عظمت أمر الله عز وجل وكلما لم تعبأ به، إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما لله عندك. يعني شأن الناس اليوم: هان الله عليهم فهانوا على الله، هان الله عليهم، يعني طاعته ومعصيته سيان، كسب المال الحلال كالحرام. لك لا تدقق، ما دام الله قد هان عليهم إذن هم هانوا على الله، يعني يسوق الله لهم من الشدائد ما لا يطيقون. الله عز وجل، هذا النبي عليه الصلاة والسلام جاء أعرابي قال له: عظني ولا تطل. قال: يا أعرابي قل آمنت بالله ثم استقم. قال: أريد أخف من ذلك. قال: إذن فاستعد للبلاء. الآن يعني أنا أتمنى من كل أعماقي أن كل أخ حاضر معنا بكل حركة من حركاته يلاحظ مقاييسه. يعني إذا طاع الله عز وجل بيخسر. أخي أنا لازم، هذا مطعم درجة أولى، إذا كان ما نبيع فيه خمر ما نربح، شو بدنا نسوي؟ مضطرين. جاهل، صفر إيمانك، صفر. إذا كنت تعتقد أن الربح يأتي من معصية الله فأنت لا تعرف في الدين شيئا. قيسوا أشياء كثيرة جدا. أيام بغش الإنسان، يعني كيلو مثلا في بعض المواد الغذائية سعرها مرتفع إذا غشيتها. والله حكوا لي أشخاص يحطوا مع الطحينة سبيداج تبيض بيزداد ليرتين سعرها. صاحب معمل طحينة بتبيع مادة تخرش الأمعاء من أجل أن تربح، وبعدين أول صف يصلي أول صف. هذا جاهل عند الله عز وجل، هذا ليس دينا إطلاقا. إذا أنت عم تعطي المسلمين مادة غذائية تؤذيهم ليزداد ربحك وتصلي، الدين بوادي والحياة بوادي. الدين هو الحياة، الدين بمعملك، الدين في بيتك، الدين في متجرك، الدين في وظيفتك، الدين في عيادتك، الدين في مكتب المحاماة تبعك، هون الدين. ليس الدين في المسجد، المسجد هي عبادة شعائرية، هي من أجل تقويم العبادة التعاملية. يعني المسجد، الصلاة، الصوم، الحج، 3 ساعات امتحان. لو فرضنا طالب جاء على هذه الساعات الثلاث وقد ارتدى أجمل ثيابه، شيء جميل، جاء بشطيرة لعله يجوع، 4 أقلام احتياط، حبات أسبرين لعله يتألم من رأسه، ماء بارد، لكنه لم يدرس إطلاقا. ما نفع هذه الأقلام الأربعة وهذه الحبات الأسبرين وهذه الشطيرة وهذه الثياب الجديدة؟ شيء مضحك. هي الساعات الثلاثة أساس الدراسة، أساس عام دراسي بأكمله. فكلما كان هناك جهد كبير في أثناء العام الدراسي كانت هذه الساعات الثلاثة مجدية ونافعة. هذا هي المشكلة، حينما فهم المسلمون أن الدين أن تصلي، وأن الدين أن تصوم رمضان مع الناس يا أخي، رمضان رمضان هذا، وأن الدين أن تحج البيت وانتهى الأمر، هذا هو الدين. لا تدقق، الدين يسر يا أخي، يفعل ما يشاء، يكذب كما يريد، يأكل مال كما يشتهي، ينفق كما يريد، علاقاته كلها غير صحيحة اجتماعية، يعطي نفسه ما تشتهي. هذا الفهم للدين فهم سقيم، هذا الفهم للدين جعلنا في مؤخرة الأمم، هذا الفهم للدين جعل للكافرين علينا سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما حينما يستقيم الإنسان استقامة تامة في عمله وفي علاقاته وفي كسب ماله، عندئذ يعرف ماذا يعني الدين. الدين أخطر شيء في حياة الإنسان. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. في القول آخر، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. الواحد ينتبه لكلامه، لمجرد أن تقول أخي الله ما بده يهديني، لسه الله ما شاء، لسه الله ما ألهمني صلي، لسه الله عز وجل هيك، لمجرد أن تعتقد هذا فأنت مشرك. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. ماذا قال المشركون؟ إن الإيمان بيد الله، إلى أن يشاء الله نؤمن، لم يشاء لا نؤمن، نحن ما لنا علاقة. هذه عقيدة شائعة بين المسلمين، حتى الله يآذن سيدي، حتى سيدك يآذن، ما تصلي، ما تغض بصرك، العمل حرام مو بيدك، الله ما أذن لسه. هذا كلام الشرك يا أخي، هذا عين الشرك، انتبه لكلامك. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، بيد الأمر. هلأ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، هذا كلام مشركي مكة. إذا قلت قولا يشبه هذا القول فأنت مثلهم تماما. أخي إذا بدي يطيع الله عز وجل بعدين بخسر مركزي، طول بالك. مثل الله، الله عز وجل ليس في الأرض بس في السماء قاعد. الله ماذا قال؟ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. أخي أنا هيك مضطر، هيك لازم ساوي حتى أحافظ على مركزي. لا تنسى قول هذا التابع الجليل لأحد ولاة يزيد، جاء توجيه خلاف الحق، فسأل التابع ماذا أفعل؟ قال إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. أقيس على هالقول كل شيء. ماذا رد الله عليهم؟ أولم نمكن لهم حرما آمنا، يعني وأنتم في الكفر والشرك لكم حرم آمن، فإذا آمنتم بي تتخطفون من أرضكم. هكذا يفعل الله عز وجل. قبل المعصية كنت بحبوحة، الآن بعد التوبة تستقر. حينما كنت مقيما على معصية الله، الله عم يوفقك ويغفر لك ويحلم عليك. فلما عرفته واستقمت على أمره، لأن إذا فعلت هذا الأمر تخسر دخلك، ما هذا المنطق؟ يعني وأنت مقيم في المعصية لك دخل، فإذا أطعت الله عز وجل تفتقر؟ لا. أولم نمكن لهم حرما آمنا، في آية أخرى ويتخطف الناس من حولهم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلم. فأنت متى تعلم؟ تعلم إذا جاءت تصوراتك وفق ما في القرآن. متى تكون مهتديا؟ إذا كان هواك قد وافق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ طوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه البدعة. يعني الشيء الذي أمر به النبي تحبه، بارك الله أنت مؤمن. أما تحب البدع، تحب الصرعات الجديدة، تحب الملهيات، تحب الأماكن غير النظيفة، تحب العلاقات غير الشريفة، تحب ما يخشاه الناس، تحب ما هو فحشاء. قل لي ما تحب أقول لك من أنت. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. التوافق هذا يا أخوان القضية دقيقة جدا، في مقاييسك عامل اعمل دائما موازنة بين مقاييسك ومقاييس القرآن. يعني أنت بتعظم أهل المال فقط، وإذا كان مؤمن في حالته المادية وسط تهمله مشكلة، هي مقياس دنيا بهذا. أما أن تقيس الأمور بمقاييس الشرع والقرآن، يجب أن تحترم هذا المؤمن كائنا من كان، بأي مرتبة اجتماعية، بأي مستوى اقتصادي، بأي درجة علمية، ما دام مؤمنا فهذا جدير أن تحترمه. فبتقييم الناس لاحظ مقاييسك، قرآنية لما شيطانية، بطرق كسب المال تتحرى الحلال، يعني هل تفرح بدخل كبير حرام؟ تعد حالك ذكي يعني شاطر، دبرت حالك، ركزت وضعك، أمنت مستقبلك على معصية الله عز وجل، تفرح بدخل حرام حللك كل مشاكلك. يعني طبيب مثلا، طبيب ناشئ ما في عنده شيء بالحياة، إجا طبيب حطوه طبيب شرعي وكلف بفحص جثة، يعني إذا قال موت طبيعي عطوه 5 ملايين، قال موت مشبوه في حادث قتل ما بياخذ شيء. يعني هالطبيب حسب إيمانه، إذا كان مؤمن بالله عز وجل، إذا طاع الله عز وجل الله بيكرمه. أما إذا قال إن نتبع الهدى نتخطف من أرض نصها بلا شيء، في كل شيء. الموضوع الآية دقيقة جدا، تدور مع كل الناس، مع كل المهن، مع كل الحرف، مع كل الطبقات، مع كل الوظائف، مع كل العصور والأمصار والبلدان والأمكنة والأزمنة. نعم، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. يا ترى في علاقة بين هاتين الآيتين؟ لو فرضنا الإنسان لم يعبأ بشرع الله ولا بأمر الله ولا بالهدى، واتبع مصلحته، واتبع ما يكسبه مالا وفيرا، وعاش عاش 5 سنوات 10 سنوات إلى أن يأتيه الأجل، أليس هناك موت بعد هذا الغنى؟ أنت حصلت الغنى من معصية الله وعشت حياة مرفهة في بحبوحة كبيرة، أليس هناك موت؟ هذا الموت ألا ينهي هذه الحياة القائمة على معصية الله عز وجل؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ والله حديث يقسم الظهر: بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ ماذا تنتظر؟ قال: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر؟ يعني إن اتبعوا الهدى مع النبي يتخطفون من أرضهم، إذن أنكروا الرسالة وكفروا بالنبي حفاظا على مكتسباتهم ومكانتهم وزعامتهم ودخلهم وشهواتهم وإلى آخره. ثم ماذا؟ هون سؤال فكر. قلت مرة البارحة لإنسان، قلت له الجماد شيء له طول وعرض وارتفاع، له حيز، يعني يشغل حيز، لا صخرة إلى وزن وإلى أبعاد، طول عرض ارتفاع. النبات شيء يشغل حيزا وينمو. الحيوان شيء يشغل حيزا وينمو ويتحرك. الإنسان شيء يشغل حيزا له وزن طول وعرض وارتفاع وينمو ويتحرك ويفكر. يعني إنسان غارق في المعاصي، في سؤال بيوقفه عند حده، ثم ماذا؟ وبعد هذا شو السبب؟ إذا جاء ملك الموت، فعلت ما فعلت، أكلت ما أكلت، شربت ما شربت، سكنت ما سكنت، ترفهت، ذهبت، عدت، سهرت، سمرت، استمتعت إلى آخره، ثم ماذا؟ سبحان من قهر عباده بالموت، كل مخلوق يموت ولا يبقى إلا ذو العزة والجبروت. الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القبر. يعني أنتم يا أيها المشركون تعتقدون أنكم إذا اهتديتم أو اتبعتم الهدى مع النبي تتخطفون من أرضكم، إذا اكفروا إذا، وبعد أن تكفروا ثم ماذا؟ وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. يعني لو أن الإنسان أقام على معصية الله وحصل مالا وفيرا، تمسك بالكفر ليبقى في مركزه الكبير، تمسك بالمعصية ليصبح ذا شأن كبير، وهذا الشأن الكبير إلى متى؟ إلى لا نهاية؟ لا، إلى نهاية. وهذا الغنى إلى متى؟ إلى نهاية. شوف سوق من أسواق دمشق الرائجة، كل 50 سنة في طقم، المحل سلمه أو عطال ابنه أو ابنه سلمه أو عطال صهره، تلاقي تجار سوق الحميدية قبل 50 سنة غير الحاليين هلأ، وبعد 50 سنة قادمة أو 25 غير الحاليين، يختلفوا. ثم ماذا؟ تركوا الدنيا، ثم ماذا؟ القبر، ثم ماذا؟ الحساب. لو أنكم آثرتم الدنيا، آثرتم المال، وأبيتم الهدى، الله قال وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، يعني فسدت، أترفت، استعلت، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم. هي في عندك آلاف الأمثلة، بجوز هلاك جماعي بالزلازل بصير، بالفيضانات، بالبراكين، بحالات معينة، أما في بكل بلدة حالات فردية تحت سمعك وبصرك. عمر البناية ما سكنه، اشترى بلاطة يعني 4 شقق بالميسات مكسيين خالصين، ما عجبه كسر البلاط، كسر السيراميك، غير التنديدات، غير البواب، هذا الكسوة الكاملة كلها خربها، فتح الحيطان، عمل الأقواس، عمل البواب جرارة، عمل الستائر متحركة على الكهرباء، سوى طاولات خام أونيكس تحته إضاءة، 2.5 سنين وهو يكسي هذه البلاطة حتى أصبحت مثارا للعجب، شيء لا يصدق. أقسم بالله جاره بعد أن انتهت بسنتين بشهرين توفاه الله عز وجل. كريم تسمع يعني بيجيب معه شهادة عليا لا يمارسها، بيتزوج ما بيدخل، بيعمر بيت ما بيسكن، هي حالات يومية. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. البيت في النهاية مؤلك، أنت لاحظ بالنعوة ارتاح، وسيشيع إلى مسواه الأخير. هذا الأخير باب صغير معناته. طيب والمؤقت هذا هل كان منشانه نحن؟ اللي هل كان الإنسان من أجله هذا مؤقت، اعتني به ما شئت، مؤقت، كبير مؤقت، صغير مؤقت، عالي مؤقت، واطي مؤقت، ملك مؤقت، إجرة مؤقت، مزين مؤقت، غير مزين مؤقت، مسوى مؤقت. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. أما هذا الإهلاك ليس إهلاكا عشوائيا ولا مزاجيا ولا خط عشواء كما يقول بعض الجهلة، قال وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون. أنت تتألم إنه قرية أصابها زلزال، قرية أصابها فيضان، بركان سار فقتل كل من في هذه البلدة، هذا هلاك. لكن هذا كلام الله، هذا كلام خالق الكون، هذا كلام الفعال الوحيد في الكون. تقول لي زلزال مثلا، تقول إنه الزلزال حركات باطنية غير مستقرة، صحيح، بس هذا التفسير العلمي لا ينفي التفسير الديني، أن هذا فعل الله عز وجل، وأن الله عز وجل يقول وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون، والآية المعروفة لديكم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، من فوقكم. هذا البراكين في قرية بإيطاليا، الساعة الثانية ظهرا بعد الظهر سار بركان اسمه فيزوف، هذا البركان سار وصب على قرية تقع في سفحه، هذا السائل البركاني 8 أمتار غمر القرية. بعد مئات السنين أثناء التنقيب في هذه المنطقة وجدوا أحجار على شكل أشخاص، حقنوها جبصين سائل، ثم كسروا هذه المستحاثات، فإذا بلدة جاءها هذا البركان وقد ماتت عن آخرها، حتى ملامح الناس، حتى الأم معطفلة، حتى من في البيوت الغنية يجمعون الحلي، منظر وله تحقيقات رائعة جدا. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، هذه الزلازل. أفسق مدينة في المغرب العربي أغادير، 3 ثواني انتهت لك 7 ريختر، ريختر يعني زلزال مدمر انتهى. نعم. أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذا كلام خالق الكون. أذن أبو محمد، إن شاء الله في الدرس القادم نتابع هذه الآيات. الآية اليوم وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، هذه آية هذا الدرس، وهي الآية تقريبا الوحيدة، وهذه الآية واسعة جدا غنية جدا، طبعا النص محدود أما العلة واسعة، علتها إذا توهمت أن معصية الله تنفعك وأن طاعته تضرك فهذا منتهى الجهل ومنتهى ضعف اليقين وضعف الإيمان. فإذا الإنسان هكذا يفهم فعليه أن يجتهد اجتهاد كبير، عليه أن يجدد إيمانه، عليه أن يسعى لكي تكون مقاييسه موافقة لمقاييس القرآن الكريم. وردني سؤال، هل نستطيع أن نحكم على كل من نرى عليه مصيبة أن هذا من ذنب فعله؟ هذا الحكم خاطئ، لأن المصائب أنواع منوعة، هناك مصائب القصم، وهناك مصائب الردع، وهناك مصائب الدفع، وهناك مصائب الرفع، وهناك مصائب الكشف. كل مؤمن له مصيبة خاصة به، قد يكون مؤمن مستقيم على أمر الله، لكن ربنا عز وجل يحب أن يحث الخطى إلى الله في دفع. قد يكون مؤمن لو جاءته مصيبة فصبر عليها يرتفع عند الله أكثر، هي مصيبة رفع. وقد يكون الكمال منطويا في نفس إنسان لا يظهر إلا بظرف صعب، هي مصيبة كشف، في دفع وفي رفع في كشف، هذه مصائب المؤمنين. أما مصائب غير المؤمنين إما قصم وإما ردع. فمو كل إنسان شاهدت عليه مصيبة بإمكانك أن تحكم عليه، هذا من شأن الخالق. دائما عود نفسك الأدب، لا تحكم على الأشخاص، هذا ليس من شأنك، هذا من شأن خالق الإنسان. أنت إذا رأيت إنسان مصاب تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، من دون أن تسمعه هذا الدعاء، منتهى الفظاظة أن تسمعه هذا الدعاء. شفت إنسان مبتلى بعاهة، بمشكلة، بفقر، يجب أن ترحمه، يجب أن تعطف عليه، أن تساعده. هذا كلام العوام، إن شفت الأعمى طبه هذا كلام الجهل. يجب أن تساعده إلى أقصى درجة وأن تدعو هذا الدعاء، أما أن تحكم عليه صار شو مساوي، لا، هذا منتهى الجهل. لذلك المؤمن الكامل إذا ألمت به مصيبة يتهم نفسه، فإذا حلت بأخيه يحسن الظن به. دائما قاعدة، أنت مع نفسك مهما بالغت في اتهام أحسن أفضل. قل مع نفسك: ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. ممتاز مع نفسك، مهما أسرفت في اتهام أفضل. أما أخوك أوعك، أخوك لعلها رفع، لعلها دفع، لعلها كشف، لعلها رقي. لذلك ماذا قيل؟ قال ابن عطاء الله السكندري: رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. والمعروف الحديث مشهور عندكم، يعني إذا الإنسان أخوه وقع بذنب، قال النبي الكريم: الذنب شؤم على غير صاحبه، إن ذكره فقد اغتابه، وإن رضي به فقد شاركه في الإثم، وإن عيره ابتلي به. بدك تأخذ موقف دقيق جدا. إذا أخوك وقع بذنب أو بمصيبة، إذا وقع بذنب أخوك، الله عز وجل يحميني من أن أقع كما وقع، والله يتوب عليه ويغفر له. أدعو لنفسك بالحفظ وله بالمغفرة، أما أن تشمت به تبتلى بهذا الذنب، أما أن تعيره تبتلى به، تذكره للناس تغفرته، ترضاه عنه شاركته في الإثم. هي الذنب المصيبة. الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه، لأنه في عندك آية: ولنبلونكم، هذه مصائب المؤمنين، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا له إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من المؤمنين هي. فما لك حق تتهم إنسان بمشكلة أنه مذنب ما بتعرف. والدليل: وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. مو أنت الخبير، الله الخبير. أنت ما لك خبير، الله الخبير. نعم. السؤال الثاني: ما المقصود بكلمة وردت في هذه الآية: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر. ليس لخمر الآخرة من خمر الدنيا إلا الإثم فقط. لا غول فيها، خمر الجنة لا تغتال العقل. يعني بس تقريب لأذهان الناس في الجاهلية، كانوا غارقين في شرب الخمر. تقريب: ليس خمر الآخرة، ليس لخمر الآخرة من خمر الدنيا إلا الإثم فقط، من نوع آخر. نعم. والحمد لله رب العالمين.